هنا القاهرة. في طريق النور. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. وفي طريق النور يضمنا هذا اللقاء الجديد. اللهم إني أسألك الحمد والرضا منك والسكون إليك والثقة بك والقرار معك، فإن في الحمد لك زيادة وفي الرضا عنك قربة وفي السكون إليك توكلا وفي الثقة بك إخلاصا وفي القرار معك مصافا. اللهم أعذنا من كل ما لا طاقة لنا به في ظلام أو ضياء، واصرفنا عن كل سمعة ورياء، واكشف عنا كل بلاء وعناء، وعممنا بكل عطاء وحباء، واخصصنا بكل ولاء وآلاء، وحل بيننا وبيننا حتى نكون لك على الصفاء والنقاء. أيها المستمع الكريم، في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم يضمنا لقاء جديد. في طريق النور، لقاء أسبوعي يعده ويقدمه فاروق شوشك. هنا القاهرة.